ألم يوم أحيي ليلة القدر ساديا أنا اليوم أحيي ليلة القدر تانية بقرآن ربي خاشع القلب داعية أنادي إلى ذا العرش جل جلال أنادي إلى ذا العرش جل جلال وأذكره بالحق والخير راجيا ففيها كتاب الله أنزل للورى ففيها كتاب الله أنزل للورى على خير خلق الله نور نور نور نور نور على نور نور على نور ففيها كتاب الله أنزل للورى على خير خلق الله من نور هادية تنزلت الأملاك فيها من السماء تنزلت الأملاك فيها من السماء بكل سلام قد أضاء الدياجية وأكثر فيها من دعاء وتوبة وبالذكر والقرآن أحيي الليالي وبالحمد والتكبير أشكر خالقي على الأنجم الغراء أغدو مناجية وأطلب عفو الله وأطلب عفو الله وأطلب عفو الله يا حنان يا منان يا رحمن يا قيوم وأطلب عفو الله عافنا وعفو عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وأطلب عفو الله واطلب عفو الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. واطلب عفو الله جل جلاله. واطلب عفو الله جل جلاله. غدا عفوه وافي الى القلب شافية. وفيها امان للقلوب ليلة القدر. وفيها امان للقلوب ورحمة ونور بدا في الكون يشرق زاهية. ليلة القدر عرفتك خيرا من شهور كثيرة. يا ليلة القدر عرفتك خيرا من شهور كثيرة ومن ألف شهر. كم غدا الخير خيرا من شهور كثيرة ومن ألف شهر. كم مغادت بالخير ليلة القدر. لأنت بحق ليلة الخير كله. ليلة القدر لأنت بحق ليلة الخير. ليلة الخير ليلة الخير يا ليلة القدر. لأنت بحق ليلة الخير كل ضياءك في الآفاق قد لاح عليا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا اللهم. بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر يا الله. الحكيم. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجانا يا الله يا الله يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. ليلة القدر أنت بحق، ليلة الخير كله ضياؤك في الآفاق قد لاح عالية. وقفت أناجي الله فيك بتوبة وقفت أناجي الله فيك بتوبة وقلبي يزكيه صدوقا وذاكية. تلوت كتاب الله تلوت كتاب الله فيك وإنه تلوت كتاب الله فيك وإنه غدا بلسما للمتقين مساوية. نهارك صواب وليلك قائم. نهارك صواب وليلك قائم وقدرك فينا قد عرفناه ثانيا. يجيب إله العرش فيك دعاءنا وبالعلم والإيمان أحيا الليالي. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا جد الحسن يا جد الحسن يا حبيب رب العالمين. يا أمة خير الأنام هيا إلى الصيام. حان الآن ويحين بعد ثواني أذان الفجر. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا نور يا نور يا نور على نور يا حبيب الله يا حبيب الله والناس ويا نور السماء يا نصيري من مصيري يا أمير الأنبياء يا شفيعي يوم لا يسأل عني شفعائي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر